من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع إبداعات الشاعر الكبير مصطفى عبد الرحمن الذي فارق دنيانا في العاشر من شهر أغسطس عام 1992. ولد مصطفى عبد الرحمن في اليوم الأول من شهر سبتمبر عام 1916 ببلدة شبرا النخلة، مركز بلبيس، محافظة الشرقية. استعذب الشعر عن والده الذي كان يحفظ الكثير من أشعار أمير الشعراء أحمد شوقي وخطب الزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد، وتفجرت مواهبه الشعرية والأدبية وهو ما زال في المرحلة الثانوية. وهنا يكمل الشاعر فاروق شوشة سيرة صديقه الشاعر مصطفى عبد الرحمن فيقول: ينتمي الشاعر الغنائي الكبير مصطفى عبد الرحمن الذي ودعته حياتنا الأدبية والشعرية في العاشر من أغسطس الماضي، ينتمي إلى مجموعة الشعراء الرواد في جماعة أبولو، تلك الجماعة التي تأسست في مصر سنة 1932 وأصدرت مجلتها الأدبية المشهورة المعروفة باسمها، وكانت من أبرز علامات التجديد في الشعر المصري والعربي الحديث. وقد وجد مصطفى عبد الرحمن في هذه الكوكبة الشعرية النموذج والمثال الذي استهواه في الإبداع الشعري، عالم من الرومانسية والخيال الطليق والتحليق الشعري واختيار الكلمة المنغمة والعناية بالصور الشعرية والإيقاعات الموسيقية واختيار القوالب الغنائية والموسيقية الراقصة، حتى لا يتصور قارئ شعره أنه قد كتب كله ليغنى. وبالفعل كل دواوين الشاعر مصطفى عبد الرحمن صالحة للغناء، منذ ديوانه الشعري الأول المصطفيات الذي أصدره في العام الذي شهد مولد جماعة أبولو وهو عام 1932. الطريف أن الشاعر كان عمره 17 عاما وكان ما يزال في السنة الأولى من المرحلة الثانوية عندما أصدر ديوانه الأول المصطفيات. كان مصطفى عبد الرحمن يميل إلى الغناء وتجذبه الكلمات العذبة الرقراقة، فأراد أن يدلي بدلوه في مجال الأغنية، فبدأ يؤلف بعض التقطيع العاطفية. ومن كلمات الشاعر الغنائي مصطفى عبد الرحمن وتلحين الموسيقار فؤاد حلمي تغنين الفنانة أحلام هذه التقطوعة: يا أساوت قلبك يا أساوته، راح فين الماضي وحلاوته؟ مقام كرد. يا قساوة قلبك يا سوته، راح فين الماضي وحلاوته؟ أنا قلبي معك مشغول بهواك، أنا قلبي معك مشغول بهواك، وزماني معك ليه ضيعته، ليه ضيعته؟ يا قساوي قلبك يا سوى، أنا قلبي معك مشغول بهواك، أنا قلبي معك مشغول بهواك، وزماني معك ليه ضيعته، ليه ضيعته؟ يا سوي قلبك يا سوي، تعود تاني وتراني، امتى تعود تاني وتراني، وتواسي القلب اللي ظلمته، وتواسي القلب اللي ظلمته؟ انا قلبي معك مشغول بهواك، انا قلبي معك مشغول بهواك، وزماني معك يا قساوة قلبك يا سوي، استطاع الشاعر مصطفى عبد الرحمن أن يشق طريقه بقدم راسخة وسط كبار شعراء الأغنية أمثال أحمد رامي ومأمون الشناوي وبيرم التونسي وأحمد عبد المجيد وعبد الباسط عبد الرحمن وحسين السيد ومحمد علي أحمد وعبد الفتاح مصطفى ومرسي جميل عزيز. كما ظل مصطفى عبد الرحمن حارسا على الشعر التقليدي محافظا عليه، وقد لحن قصائده من كبار ملحنين الموسيقار محمد عبد الوهاب ومحمد الأصبجي ورياض السنباطي ومحمد الموجي وعبد العظيم محمد ومحمد سلطان. ويواصل الشاعر فاروق شوشة حديثه عن شاعرنا مصطفى عبد الرحمن فيقول عن قصائده المغناة: بدأت شهرة الشاعر الغنائي الكبير مصطفى عبد الرحمن في مجال تأليف الأغنية، خاصة القصيدة الشعرية، عندما تغنت أم كلثوم بقصيدته التي يقول في مستهلها: أيقظي يا طير نعسان الورود، تنهل الأقداح من خمر الندى، وترى البسمة في الفجر الوليد مولد النور وإشراق الهدى. كما تغنى له محمد عبد الوهاب بقصيدة يقول فيها: أقبل السعد فاهتفي بالأغاني وتغني بأعذب الألحان. بعد هذا التمعت من بين أغنياته قصائد جميلة مغناة، من بينها ربيع شاعر لعبد الحليم حافظ، الصخرة لفايزة أحمد، والتقينا لعزيزة جلال، وأشواق التي تغنى بها ملحنها رياض السنباطي ثم تغنت بها مياد الحناوي. وفي مكتبة الغناء الحديث والمعاصر مئات الأغنيات بالفصحى والعامية من تأليف الشاعر الغنائي الكبير مصطفى عبد الرحمن. ومن هذه القصائد نستمع إلى أعذب ما غنى ولحن الموسيقار العملاق رياض السنباطي، قصيدة أشواق، ويقول مطلعها: أيها الناعم في دنيا الخيال، تذكر العهد وماضي الصفحات، على بابك ما طاف ببالي من ليال وعهود مشرقات. أيها الناعم في دنيا الخيال، تذكر العهد وماضي الصفحات. أيها الناعم في دنيا الخيال، تذكر العهد وماضي الصفحات. على بالك ما طاف ببالي من ليال وعهود مشرقات. لا رأت عيناك شكي وضلالي وحنيني ولهيب الذكريات. لا رأت عيناك شكي وضلالي وحنيني ولهيب الذكريات. عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي ضيعت مني،

بعيني بعيني بيقيني فإذا الحاضر كالليل حيالي وإذا بي قد خلت من كيميني وانطوى ما كان من صفو الليالي وإذا بي قد خلت وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع جانب مما أبدعه الشاعر الوجداني مصطفى عبد الرحمن وذلك بمناسبة ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.